البخاري في الأدب المفرد عن أوسط ابن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثالثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أربعة، الكذب يجعل صاحبه منافقا، أو على الأقل فيه خصلة من خصال النفاق، والله عز وجل يقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. خامسا، أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. لكن ننبه فنقول: إن دخول الكذاب النار طالما مات على الإيمان وعلى التوحيد فإنه يكون دخولا مؤقتا، ثم يخرج من النار فيدخل الجنة بعد تصفية حسابه فيها، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: جلس في مقرأة وربما جاءت سجدة التلاوة، هل يجب علينا السجود؟ وهل يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، شرع الله عز وجل سجود التلاوة إظهارا لتمام العبودية له، وذلك حال تلاوة العبد أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود له تعالى. وسجود التلاوة في حق التالي لآية السجدة آكد منه في حق المستمع لها، والأصل في مشروعية سجود التلاوة قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، رواه مسلم. وآيات السجود في القرآن الكريم توقيفية، بمعنى أننا علمناها إما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفعله صلوات ربي وسلامه عليه عندما سجد عند قراءتها، واتبعه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه الآيات مميزة معروفة في المصحف الشريف، وهي 15 سجدة في القرآن الكريم، وعند بعضهم 14 سجدة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتين، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني في السنن. وجمهور الفقهاء على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة في الصلاة وفي غيرها، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهو مروي عن سفيان الثوري وأصحاب الرأي، والصحيح أنه سنة مؤكدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا أحب أن يدع شيئا من سجود التلاوة، وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه، لأنه ليس بفرض. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم، أي سورة النجم، فلم يسجد فيها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، أي إلا إذا شئنا أن نسجد عند تلاوتها. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية سجدة مرة سجد فيها ومرة لم يسجد، وقال: إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وغير ذلك من الأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم الوجوب. وأما عن اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة ونحوها. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في السنن. وإن لم يستطع الطهارة والسجود اكتفى بالذكر. قال العلامة القليوبي في حاشيته على شرح المحل على المنهاج: يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية، أي تحية المسجد، لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا، وهو أن يذكر بهذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها السائل الكريم، خلاصة القول أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، ويشترط لها ما يشترط للطهارة على الصحيح من أقوال العلماء من استقبال القبلة ونحو ذلك، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. على وعد بلقاء جديد، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.